بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جاءت في كلام الله تبارك وتعالى في معرض الرد على بني إسرائيل الذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا القرآن وهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، قالوا، ادعوا أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، أي التوراة وما جاء به موسى، وأنهم ملزمون بهذا دون غيره. فأخبر سبحانه وتعالى أن مقالتهم هذه يعين الكفر، لأن كفرهم بما أنزل على محمد وكفر بالتوراة كذلك، فإن الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل الفرقان، والذي أرسل موسى عليه السلام هو الذي بعث عيسى، وهو الذي أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فكفرهم بالقرآن كفرهم بالتوراة، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كفر كذلك بموسى. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، أي هذا الذي أنزل على النبي محمد هو القرآن، هو الحق مصدقا لما معهم. ثم بين سبحانه وتعالى أن مقالتهم التي قالوها بأن نؤمن بما أنزل علينا أنهم لا يؤمنون كذلك بالذي أنزل عليهم. قال جل وعلا: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فقد نشاء. قال جل وعلا: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته بالإمهال وبدعوتكم على ألسنة الرسل المرة تلو المرة بأن تتوبوا وترجعوا إليه سبحانه وتعالى لكنتم من الخاسرين، أي لمتم على الكفر وعلى كفركم وعنادكم، وبالتالي تكونوا من الخاسرين. والخسارة هي خسارة النفس وخسارة الأهل، خسارة كل شيء. من كان في النار خالدا فهو قد خسر كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال جل وعلا لهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني أن التولي عن أمر الله تبارك وتعالى فيه عقوبة شديدة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى بعقوبة شديدة مما عاقب به أسلافهم، وأنها عقوبة في منتهى يعني الشدة. قال: ولقد علمتم، يعني يا بني إسرائيل، الذين اعتدوا منكم في السبت، المجموعة التي اعتدوا منكم في السبت. وقد فصل الله تبارك وتعالى يعني حقيقة عدوان هذه المجموعة كما قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية كانت من قرى الأرض المقدسة التي سكنوها على شاطئ البحر، حاضرة البحر. إذ يعدون في السبت، يعدون في السبت يصيدون السمك في يوم السبت، وقد حرم عليهم العمل في هذا اليوم بطلبهم، يعني بدء تحريم السبت إنما طلبوا يوما يتفرغون فيه للعبادة فكتب عليهم، واختارهم السبت فكتب عليهم هذا اليوم وشدد عليهم فيه ألا يعملوا شيئا من أعمال الدنيا قط في هذا اليوم. وهؤلاء الذين كانوا في هذه القرية وفي هذه المدينة كانوا يصيدون السمك في هذا اليوم، ولكن يصيدونه بحيلة تحايلوا فيها، وهي أنهم قيل أنهم كانوا يحفرون حفائر من البحر إلى أحواض خارجية يدخل فيها السمك، ثم يغلقونها في يوم السبت عندما يأتيهم، وينشلونها في يوم الأحد، أو يلقون شباكهم على السمك الذي يأتيهم شرعا، كما قال تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا، يعني بلا لا تفر منهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا الطمع بسبب فسقهم، فأرسل أسماك البحر عليهم تأتيهم جماعات زرافات وأحداد تنطح البر، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما رأوا ذلك تحايلوا على هذا بهذه الحفائر أو بشباك يلقونها على السمك في يوم السبت، ثم يجرون هذه الشباك في يوم الأحد، فكان من عقوبة الله تبارك وتعالى لهم أن مسخهم قردة وخنازير. قال تبارك وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا هذا للتسخير والتصير، أمر كوني قدري. عاقبهم الله تبارك وتعالى الذين استحلوا السمك على هذا النحو بأن مسخهم قردة على هذا النحو. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالله يذكرهم بها، يذكرهم عقوبته سبحانه وتعالى كيف عاقب هذه المجموعة منهم هذه العقوبة الشديدة بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى وتحايلهم على الأمر الذي أمرهم الله تبارك وتعالى. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها يعني هذه القرية بالعقوبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في أهلها نكال، نكال العقوبة الشديدة. فالتنكيل بالتنكيل هو المعاقبة عقوبة شديدة تكون تحذير لمن لم تصبه هذه العقوبة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قيل ما بين يديها يعني ما أمامها من القرى، وما خلفها كذلك يعني لكل المحيط، وقيل لما بين يديها من الزمان وما خلفها من الزمان، يعني أن هذه قد ذكر الله تبارك وتعالى بها قبل أن توجد، وذكر من من الناس مثلنا الآن نذكر بها بعد أن وجدت لتكون هذه راجع لما يأتي بعد ذلك من الزمان. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة أنها وعد زاجر، تعظ بمعنى أنها تجعل يعني من يريد مخالفة الأمر أن ينظر إلى هذه العقوبة فينزجر ويبتعد عن المعصية خوفا أن يصيبه مثل ذلك. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الخائفين من الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا شرع الله تبارك وتعالى يبين أيضا صورة من صور العنت و يعني تعنت بني إسرائيل وتلكؤهم في تنفيذ الأمر الإلهي. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه قصة وواقعة كذلك من وقاع بني إسرائيل تبين عنتهم. وإذ قال موسى اذكروا إذ قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم الله تبارك وتعالى بأن تذبحوا بقرة. والسبب هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في آخر هذه القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضه. أنه وقع بين سبطين من أسباط بني إسرائيل خصومة، وأنه قتل رجل منهم، فلما قتل رجل منهم كتموا الأمر ولم يعترف القاتل، والذين عرفوا القاتل كذلك يعني كتموا الأمر ولم يعرف من قاتله. وحاول موسى عليه السلام أن يخرج القاتل، فلما تمالأوا على كتمانه وكل صار يدرأ التهمة عن نفسه إلى الآخر. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم يعني كل تدافعتم، كل يدفع بالتهمة إلى الفريق الآخر. قال جل وعلا: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فكان من شأن أن طلب منهم موسى أن يذبحوا بقرة، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذا أمر إلهي، جعل لسان هذا الرسول إن الله يأمركم، فالله هو الذي يأمر. وأن تذبحوا بقرة، بقرة اسم نكرة، أي بقرة، فيصدق هنا لو أخذوا أي بقرة كانت، صغيرة كبيرة بيضاء صفراء سوداء، فإنه يكون وذبحوها يكون قد نفذوا الأمر الإلهي كما أمروا به. لكن كان أول رد فعل قالوا: أتتخذنا هزوا؟ كيف يكون هذا الرد على رسول يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ لست أنا. كيف يتأتى أن يعني يظنوا في رسولهم رسول الله أن يكون مستهزئا؟ هل يمكن أن يكون الرسول يستهزئ بقومه فيخبرهم بأن الله يأمرهم بأمر والحال أن الله لم يأمرهم؟ هذا أمر بعيد، بل هذا تشكيك في النبي نفسه وفي الرسول نفسه. ومن موسى عليه السلام الذي شاهدوا من آيات الله ومعجزاته التي أجراها الله تبارك وتعالى عليه الأمر العظيم جدا، كيف يتأتى أن يقول لرسولهم أتتخذنا هزوا؟ وهذا من عجيب بني إسرائيل، صلابتهم وقسوة قلوبهم على هذا النحو، وكذلك قلة عقولهم. قال لهم نبيهم لما قالوا هذا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، عياذا بالله، ألتجئ إلى الله تبارك وتعالى أن أكون من الجاهلين. من أعظم الجهل أن يكون الإخبار عن الله تبارك وتعالى مادة للسخرية والاستهزاء. وكيف يتأتى من نبي أن يستهزئ بقومه فيقول لهم إن الله يأمركم مثلا أن تذبحوا بقرة، ولم يأمره الله تبارك وتعالى، أو أن يفعل هذا على وجه الهزء والسخرية؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فانتقلوا إلى مرحلة أخرى بقى من العنت، ما لما عرفوا أن هذا أمر الله وأن موسى النبي هو الذي أمرهم بذلك. كان المفروض بعد ذلك وإذ قال لهم هذا أن يقولوا سمعا وطاعة، ظننا أن الأمر فيه يعني هزء أو مزحة، ولكن مدام أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى فإننا ذاهبون إلى تنفيذه. ولكن انظروا ماذا كان منهم، وهذا إن شاء الله نكمله في حلقة آتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.